أو قتل مدمن الخمر ومرتكب الحرام علما أنه وقع في الزنا في ابنته، هل قتله حلال أم حرام؟ لا يوجد إلا ولاة الأمور يعني هذه الشرعية حتى تتبع له الأمر كما قال لكم أن دعوة الأمر لا ذكر المعامل بهذه المحضرات الجنة كان عليها الكبير وكان عليها السجن وانتبه لعقوبات مقررة لا يجب أن يكون من الأمر يكتب دخل من الأمر يقول جل وعلا لأن جاءت مع بني إسرائيل أن مقاتل نفسه بأن يبقى فهل نفسك أن المقاتل نفسه جميع ومن أحياء نفسه أن الله يبقى في جميع ويسأل هذا الله سأل الحمد له فضل كبير حماية المؤمنين وحماية البلاد وإنسان في الأمر يجب بالطرق التي شرعها الله عز وجل إلا نفعت الطرق المقررة والتعزيز والحد وفي بعض الأحيان فهو ذلك ثم لا يسمع الله الفساد والبلاء ثم جاء من الأمر بعد التجارب بعد المرض تفلح من وراء الله في الفساد والبلاء ولا يستثمر في الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.